لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل شرحنا وتعليقنا على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت يعني أحاديث في هذا الباب نكمل قراءتها في هذا المجلس. يقول النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكلمة رغم مأخوذة من الرغام اللي هو التراب، وكلمة رغم أنف رجل بمعنى التصق أنفه بالتراب، التصق أنفه بالتراب. وهذه الكلمة يعني تقال في الشخص الذي يصيبه ذل، في الشخص الذي يصيبه الذل. إذن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشخص الذي أذكر عنده فلا يصلي علي، يقول هذا شخص ذليل، هذا شخص ذليل حقير، ليس له قيمة، ليس له قيمة. لماذا؟ لأنه يعني تهاون يعني في أمر سهل جدا. يعني سبحان الله، أنت واش خاصك تقول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كلمة خفيفة جدا، صح ولا لا؟ وفيها أجر عظيم جدا أيضا، كيف يعني يتهاون فيها الإنسان؟ إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حسن. ثم قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري عيدا. اختلف العلماء في معنى العيد في هذه الحديث، والأظهر والله تعالى أعلم أن المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى يعني ما يفعله يعني أهل الأوثان بأوثانهم، يعني الناس التي والعياذ بالله يعني تعبد وثنا معينا أو تعبد رجلا صالحا والعياذ بالله. فماذا يفعل هؤلاء؟ يعني تجد أن لهم مثلا في كل سنة يعني يوم، يعني يوم ثابت يجعلون يعني ذلك الولي الصالح أو ذلك الوثن يجعلونه عيدا، يجعلونه عيدا، أي يعود في كل سنة، هذا الموعد يعود في كل سنة. فتجدوا في ذلك العيد، في ذلك اليوم يجلبون مثلا يعني حيوانات لتذبح، لتذبح، يجلبون مثلا الأبقار ولا لا الشياه فتذبح في ذلك اليوم. ثم يعني يطبخون يعني تلك اللحوم ويجتمعون يعني ويأكلون من ذلك الطعام الذي طبخ ومن ذلك اللحم الذي ذبح، وتجدهم يعني يفرحون ويمرحون ويفعلون كما يفعل في العيد، كما يفعل في العيد، فيجعلون لأوثانهم ولمعبوداتهم أعيادا، أعيادا يفعلون فيه ما يفعلون في أيام العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يفعل ذلك معه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأفعال أفعال شركية والعياذ بالله، أفعال شركية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني إياكم أن تفعلوا بقبر ما يفعل أهل الأوثان بأوثانه. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. ثم قال: وصلوا علي، يعني صلوا علي وأكثروا من ذلك، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. إذن فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه عليه الصلاه والسلام حينما كان الشخص المصلي. ثم قال وعنه اي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. إذن كل انسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه في تلك اللحظه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك ماذا؟ السلام. وهذا الحديث رواه ابو داود وغيره وهو حسن. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اذا مر معنا ان الذي يعني لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذليل وحقير، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصفه ماذا؟ بالبخل. يعني هذا فعلا يعني رجل بخيل، يعني واش راح تخرج من جيبك؟ ما راح تخرج من جيبك والو، هي مجرد كلمات يرددها الانسان. ذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو صحيح. ثم قال وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، وتمجيد الله وتعظيمه، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا. من الاستعجال، يعني هذا رجل يعني استعجل الدعاء والسؤال، استعجل الدعاء والسؤال وقصر في بعض أدب الدعاء، لأن من أدب الدعاء أولا حمد الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى، والأدب الثاني أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تحمد الله تثني عليه تمجده تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل تدعو، هذا من أدب الدعاء. فالذي يدعو ويستعجل ولا يأتي بهذه الآداب ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا. قال ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم يعني وأراد أن يدعو يعني جاء الموضع الذي يدعو فيه قال فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يدل على أن التقديم أو تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، يعني إذا أردت أن يستجيب الله تعالى دعاءك فقدم بين ذلك ثناء على الله ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النووي رحمه الله بعد ذلك وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك اللي هي السلام الذي يكون في التشهد، السلام على النبي إلى آخره، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. إذن هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية. ثم قال وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، يعني ظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من مسألته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، رواه مسلم. ثم قالوا عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. إذن فهذه الأحاديث كما قلت يعني وردت يعني فيها عدة صيغ للصلاة الإبراهيمية، ويجوز للمسلم أن يأتي بكل صيغة من هذه الصيغ، وهذه أفضل صيغة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا كان في مجلس وأراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك، فأفضل صيغة هي أن يأتي بالصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر يعني هذه الصيغة. إذن هذه يعني أفضل صيغة، ولكن لو أتى مثلا بالصيغة المختصرة فنقول يعني يجوز ذلك. يعني شخص مثلا جلس في مسجد يقول: اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، يقول هذا جائز لا بأس به، هذا جائز لا بأس به. ولكن أفضل صيغة هي الصيغة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فهذا يعني ما تيسر بيانه في هذا المجلس، والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر. يعني في آخر يعني هذا المجلس يعني أود يعني أن ننبه بهذا التنبيه المتعلق بالجمع بين الصلاتين من أجل المطر. طبعا الجمع بين الصلاتين من أجل المطر يعني هذا جائز شرعا، يعني من ناحية شرعية يعني يجوز. وأنا لما كنت يعني إماما بمسجد بمقاطعة رويبة يعني كنا نجمع يعني بين المغرب والعشاء، ولكن في هذه المقاطعة يعني في مقاطعة يعني ضرارية يعني بلغني عن المفتش أنه يعني بلغ الأئمة في هذه المقاطعة بأن لا يجمع، يعني يقولون أنه كان يعني قرار، يعني كان قرار من شؤون دينية يعني يمنع من الجمع. ولهذا يعني تلاحظون هذه الأيام يعني كانت أيام يعني فيها أمطار، ومع ذلك يعني ما جمعنا. ولذلك أنا يعني في هذا الموضوع يعني أود يعني أن أكلم مفتش المقاطعة اللي هو أخونا جمال غول، يعني حفظه الله ووفقه الله، وهو الآن يعني في العمرة فيما بلغني، فإذا رجع من العمرة إن شاء الله تعالى يعني نتشاور معه في هذا الأمر، فإن لم يكن يعني هناك يعني مانع إداري يعني فطبعا نحن لا شك أننا من أحرص الناس على يعني العمل بالسنة وتطبيق السنة، وإن كان طبعا هذا الجمع يا جماعة ما هوش واجب، ولذلك لو أمرونا بتركه فنتركه لا بأس، لأنه ما هوش واجب، هو رخصة فقط، هو رخصة، يعني إن أتينا بها فحسن، وإن لم نأتي بها فلا نكون يعني قد ارتكبنا ماذا، حرام، فالجمع رخصة، فإذا يعني فعله الإنسان يعني يكون قد أتى بسنة، وإن تركه فلا شيء عليه. ثم يعني إخواننا وخاصة يعني كبار السن يعني قد تكون هناك مثلا يعني أيام يعني فيها يعني أمطار، وقد يكون يعني فيها برد، ولذلك يعني يتعذر عليهم أو يشق عليهم يعني أن يأتوا يعني إلى الصلاة يعني في كل وقت، فنقول لهؤلاء طبعا إذا صليتم المغرب والإمام لم يجمع، إذا صليتم المغرب والإمام لم يجمع ورجعتم إلى بيوتكم، فإذا كانت يعني هناك أمطار تنزل فيجوز لكم أيضا شرعا أن تصلوا في بيوتكم. يعني الإنسان إذا كان في البيت وكان هناك يعني مطر أو يعني برد شديد أو ريح يعني شديدة أو وحل يعني في الأرض الغرقة كما يقولوا نسموها إحنا، فالإنسان يعني له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، له أن يتخلف عن يعني صلاة الجماعة بهذه الأسباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم.